السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، ففي هذه الدقائق إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله ومنه وقوته أعيش وإياكم حول أو في جنة الدنيا، ونسأل الله أن نكون من أهل جنة الدنيا وجنة الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال يطرح نفسه: وهل في الدنيا جنة؟ وهل في الدنيا جنة؟ يجيب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة يا ذا الجلال والإكرام. لكن يا ترى ما هي هذه الجنة؟ ما هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة؟ نص تلميذه ابن القيم في كتابه القيم الوابل الصيب على أن جنة الدنيا هي ذكر الله ومحبته وتوحيده ومعرفته بأسمائه وصفاته. جنة الدنيا هي الأنس بالله والشوق إليه. جنة الدنيا هي إفراد الله بالحب والخوف والرجاء. هذه هي جنة الدنيا. لذا قال ابن القيم عن بعض الصالحين: مساكين أهل الدنيا من هم يا ترى؟ لو سألت أحدكم الآن من هو المسكين؟ ربما قال قائل: الذي لا يكفيه راتبه، الذي لا يجد وظيفة الخبز، الذي يعيش كفافة. لا لا لا، أنا أقصد من هو المسكين في اصطلاح أهل السلوك والتربية عند أهل الإيمان. اسمع، قالوا: مساكين أهل الدنيا، أي المساكين بقى الحقيقيون، من خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. هو ده المسكين الحقيقي الذي فارق الحياة الدنيا وصار في عداد الموتى ولم يذق أطيب ما في هذه الدنيا. قيل: وما أطيب ما فيها؟ هو ألذ وأمتع وأطيب شيء في هذه الدنيا؟ قال: ذكر الله ومحبته وتوحيده ومعرفته بأسمائه وصفاته. إي والله، إن من عاش مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى صفى له العيش وطابت له الحياة وأنس بالله وذهب عنه خوف المخلوقين واستحيا من الله وعظمه وأجله وقدره حق قدره سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق أيها الأحبة، أدلف سريعا إلى حديث الليلة حول شرح اسمين من أسماء الله جل وعلا، ما أحوج الأمة الآن إلى التعرف على هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا في هذه الأحوال وتلك الظروف التي نسمع فيها ضجيجا علت الأصوات في الأيام القليلة الماضية ولا تزال عالية حول تدهور الاقتصاد والظروف والأحوال وضيق ذات اليد والشدة والبؤس والجب والفقر. نحتاج إلى أن نعلق القلوب بمن بيده مقاليد الأمور. نحتاج إلى أن يزداد اليقين في الرازق الرزاق سبحانه وتعالى. نعيش حول هذين الاسمين: الرازق الرزاق، اسمان من أسماء الله جل مستقال من مادة الرزق، والرزق كل ما ينتفع به. يقال رزق الخلق رزقا ورزقا بكسر الراء وبفتحها. أما الرزق بفتح الراء نص بعض أهل العلم على أنه فعل الرزق، فيقال الله جل وعلا هو الرازق الرزاق الموصوف بالرزق. أما الرزق بكسر الراء فهو ما ينتفع به المخلوق، ما يمتلكه المخلوق. فطعامك رزق، وشرابك رزق، وبيتك رزق، وعملك رزق، محلك رزق، مصلحتك رزق. الله هو الرازق الرزاق. والرازق الرزاق اسمان من أسماء الله ثابتان بالكتاب والسنة، وهذا هو الأصل كما قرر ذلك علماء الاعتقاد من أهل السنة والجماعة. قالوا أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني يجب الوقوف فيها على النص، على الكتاب والسنة. أما اسمه الرزاق فلم يرد في كتاب الله جل وعلا إلا مرة واحدة بصيغة مفرد في سورة الذاريات. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وورد خمس مرات بصيغة الجمع. مثال ذلك قوله: وارزقنا وأنت خير الرازقين. أما اسمه الرازق فلم يرد في القرآن، بل ورد في السنة النبوية في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك رواه الترمذي وابن ماجه، والحديث صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق. إذا ثبت بالكتاب والسنة أن الرازق الرزاق هو الله. لكن يا ترى هل بينهما فرق؟ هل المعاني التي دل عليها اسمه الرزاق تختلف عن المعاني التي دل عليها اسمه الرازق؟ نعم. النحاة وأهل اللغة قالوا إن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فاسم الرازق على وزن فاعل، أما الرزاق على وزن فعال، زيادة في المبنى. ومعلوم عند النحاة أن صيغ المبالغة تدل على معنى زائد، وهو معنى السعة، الكثرة، الزيادة. على الكلام ده الترجم، إيه معنى الكلام ده؟ يعني الرازق هو المعنى المعلوم المعروف الذي يرزق كل خلق ويتكفل بأقواتهم ويوصل الأرزاق إليهم. أما الرزاق قلت تحمل معنى زائدا، تحمل معنى السعة والزيادة والكثرة. إذا الرزاق الذي يرزق خلقه رزقا بعد رزق، الرزاق الذي يوسع على عباده ويكثر لهم، الرزاق الذي ما من دابة في الأرض إلا عليه رزقها، الرزاق الذي لا تنفل خزائنه، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، قال: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي الله دائم الصب على عباده بالنعم والأرزاق ليلا ونهارا. أرأيتم من القائل الصادق المصدوق المصدق صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص شيء مما في يمين الملك جل وعلا، بل كما قال الإمام الطحاوي في الطحاوية عن الله: رازق بلا مؤنة، أي الله رازق بلا مؤنة، يعني بلا كلفة، بلا مشقة، بلا تعب ولا نصب، بل لو سأله الخلق جميعا فأعطى كل إنسان مسألته لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه، يقول الله: يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا في مكان واحد، فسألوني جميعا فأعطيت كل إنسان مسألته لم ينقص ذلك الآن مركبا فمخرت به عباب البحر على شاطئ راس البحر ودخلت حتى إذا توسطت البحر وأمسكت بإبرة ووضعتها في اليم تنظر أمامك ده أنا بس عاوز أبين لك مساحة البحر فلا تجد إلا يما تنظر عن خلفك فلا تجد إلا الماء تنظر عن يمينك فلا تجد برا تنظر عن يسارك فلا تجد شاطئا الماء يحيط بك من كل جانب البحر واسع شاسع فأمسكت بالإبرة ووضعتها في هذا البحر الواسع الشاسع ثم أخرجتها كم يعلق بها من الأقطار صلى على النبي يا مولانا صلى الله عليه وسلم أرضني قل كم يعلق بها من القطرات كم قطرة تطلع قل كم يعلق بها من البني لا خلاها كم قطرة أو قطرتان كم تعدل هذه القطرة بالنسبة لماء البحر سؤال ليش فكذلك كل ما أنفق الله ورزق به الأولين والآخرين الجن والآدميين هو بالنسبة لملكه كهذه القطرة بالنسبة لماء البحر وإلا فوالله ملكه أوسع وأعظم والمثال للتقريب الشاهد أن أهل العلم قالوا الله هو الرازق الرزاق الموصوف بالرزق قالوا والرزق نوعان هو ده اللي الموضوع اللي أنا الرزق إيه؟ نوعان رزق عام ورزق خاص ركز بقى وخلي بالك اللي جاي الرزق العام من اسم عام يعني ايه يعم المؤمن والكافر والبر والفاجر والاولين والاخرين والجن والادميين بل ويعم حتى الحيوانات الرزق العام هو رزق الابدان والاجساد بالأطعمة والأشربة والهواء ونحوها هو عامل ايه؟ لأنه رزق الأبدان بالأطعمة والأشربة ما هو الكافر بيأكل والمؤمن بيأكل والحيوانات والإنس والكل لذلك اسمه رزق ايه؟ الرزق العام رزق أوصله الله لجميع خلقه لحاجتهم إليه وقيام معاشهم به دبره في أجسامهم سهله في أبدانهم الرزق العام رزق ساقه الله إلى كل عضو صغير أو كبير الرزق العام رزق يكون من الحلال ويكون من الحرام فمن اكتسبه من حلال فمشروع ومن اكتسبه من حرام فمحظور ممنوع هذا هو الرزق العام بإجمال وسيأتيكم التفصيل بعد قليل أما الرزق الخاص اسمه خاص خاص يعني خص الله به بعض عباده دون بعض الرزق الخاص هو رزق القلوب والأرواح قلنا الرزق العام هو رزق ايه؟ الأبدان والأجساد يبقى الرزق الخاص ايه هو بقى؟ رزق القلوب والأرواح الرزق الخاص رزق القلوب والأرواح بإيه؟ بالعلم بالنور بالإيمان بالهدى بالبصيرة بالخلق الحسن بالعمل الصالح العلم ده من جملة الرزق الخاص هو كل الناس علماء يبقى العلم ده رزق ايه؟ خاص هو كل الناس على اخلاق حسنه يبقى الخلق الحسن ده رزق ايه خاص هو كل الناس بتعمل اعمال صالحه يبقى الرزق اللي عنده رزق ايه العلم او العمل الصالح ده رزق خاص حضورك مجلس العلم الان ده رزق خاص انت وفقت لحضور مجلس العلم وغمك حرم يبقى ده رزق خاص الرزق الخاص رزق يغذي القلب من لذة الايمانيه الرزق الخاص رزق يزيل الله جل وعلا به فقر القلوب إلا إليه الرزق الخاص هو أشرف النوعين وأفضل القسمين لذا قال الشيخ السعدي إذا ما جئت تدعو الله وتقول يا رازق يا رزاق ارزقني فليكن حرصك على الرزق الخاص آكد من حرصك على الرزق العام إنه الاثنين إنه الرزق العام والرزق الخاص بس حرصك ينبغي أن يكون أعظم على الرزق ليه؟ الخاص ليه؟ لأن ثمرته باقية لأن الرزق الخاص هو محل لنظر الله الرزق الخاص عليه مدار الفلاح والنجاح إزاي الكلام ده؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ها ولا إلى أجسامكم؟ يعني أنا قاعد أعرف ولادي وأسمي في أبدانه وأقول مستقبل الأولاد شقة وسيارة وعربية ونسيت الرزق الخاص ونسيت قلبي ولدي نسيت اللي أنا ربيه على التقوى على الصلاة على الصلاة على القرآن على السنة على حضور مجالس العلم على بر الوالدين على العمرة على الخير واهتميت بالرزق العام أأكل وأشرب وأعمل جسم وصورة وشكل ليس محبا بنفسي ده ممكن يكون الأبعد عق والدي بسبب الرزق العام ده ممكن يكون أكل ميراث الأخوات بسبب الرزق العام ده ممكن يكون خسر جارة بسبب الأرض أو المصلحة أو الوظيفة إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم اللي هو الرزق الإيه؟ ده هو محل نظر الله يبقى انا قاعد شغال زي الطاحونة ليل ونهار ودي اهتماماتي وناس الاصل اللي عين الفلاح والنجاح يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون المال والبنون ده رزق ايه؟ عام مع كل الناس مؤمن وكافر وبر وفاجر بس خلي بالك الرزق العام ده ممكن يتحول الى رزق خاص بالنية وبتوظيفه في نفع الاسلام وخدمة المسلمين مش الفلوس دي اصلها رزق ايه؟ عام بس لو واحد عمل مساجد انفق على الفقراء والمساكين جهز جيشا في سبيل الله كفل محفظا يحفظ ابناء المسلمين القران يبقى هو حول الرزق العام لرزق ايه؟ خاص لكن الاصل في الرزق العام شوف يوم لا للعباد وللوحش وللطير أنت رزاق فكل شيء إليك متجه وكل قلب إليك مشتاق وأعظم الرزق نور معرفة له وراء الضلوع إشراق اللي هو الرزق الإيه؟ الخاص بقى عرفنا الرزق العام والرزق الخاص أفضل وأعظم من حصل الرزق الخاص سيد الأولين والآخرين أفضل النبيين وأشرف المرسلين رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكمل المؤمنين إيمانا كان أحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل لأعمال خاصة إيمان دي جمال الرزق الخاص يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه دما كان صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله يحمل هم هذه الأمة يحمل هم هذا الدين كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه كان صلوات الله وسلامه عليه يستغفر الله في يومه 100 مرة وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر تقول أم المؤمنين كأنه لا يعرفنا فإذا ما أقبل على الله ودخل في الصلاة خشع لربه وسمع لصدره أزيد كأزيد المرجل لملاء وقد قال صلوات الله وسلامه عليه أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي ونفسي وروحي ده الرزق العام والخاص ده الإجمال إلى الآن لسه ما دخلناش في التفصيل شوف الإجمال ده ابن القيم نظمه لنا في القصيدة النونية في الكافية الشافية قصيدة 6000 بيت ألفها ابن القيم في علماء اليوم 6000 بيت اللي هو 51 يؤصل ويقعد فيها بعقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على أهل البدع بيقول ايه في الرزق الرزاق وانواع الرزق وكذلك الرزاق من اسمائه والرزق من وكذلك الرزاق من اسمائه والرزق من افعاله نوعان أيضا فان معروفان، هذا هو الرزق الحلال ربنا، رزاق هو الفضل للمنان، والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، فالله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان، إنه الرازق الرزاق. تعالوا بقى ننقل على نص العام ولا نكتفي بما نكمل بقى مره ثانيه، لسه كل دي ارضيه بنفرش في الكتاب على نص العام ونص الخاص. انا سايب الشغل والله عشان لك عشان اسمع ما لكش حاجه والله. طيب اذا قلنا كمان ما ينفعش البطاقه. الرزق العام قلنا يهم المؤمن والكافر، هنقف مع كل لفظ منتظر الله لنا مره اخرى نواصل الحديث. لكن انا اجمالا كده وشيك شرط في خلال 10 دقائق. قلنا الرزق العام يهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والاولين والاخرين والجن والادميين بل ويعم الحيوانات. وهو رزق الايه؟ الابدان والاجسام اللي احنا كلنا شغالين لانه رب نطحن في الدنيا والدنيا مقلوبه عشان الوقت. هو الناس عايزه تصلي عشان ناكل عشان نشرب عشان نعرف نشوف مصالحنا عشان نعرف نعيش عشان نجيب شقه عشان الاولاد تلبس علشان وعلشان. عاوزين نفهم بقى القصه. الرزق العام قلنا يهم هنقف مع القصه ده لفظه لفظه والله المستعان عليه الدكلان وبيت التوفيق. يا ام المؤمن انت معروف ان ربنا بيرزق المؤمنين، لكن انتبه يرزق المؤمنين بسبب وغيره سبب، لكننا مطالبون ان ناخذ بالاسباب. شوف ربنا في القران ايه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وده اللي بالك محتاج اليوم دول، فامشوا في مناكبها اشتغل واضرب في الارض خذ بالاسباب جد واجتهد. هنقعد نولول ونصرخ واعملوا لنا ايه وهيعملوا يا عم اشتغل وخليك في مصلحتك. سيبك من القصص دي بقى، اقف عشان البلد تقف على رجليها. لابد من صدق واخلاص ولابد من اخذ بالاسباب. خليك في الجد، خليك راجل جد ومعروف ان الضبابية جد بفضل الله في الشغل بالذات الحمد لله. عاوزين نبقى كده في الدعوه ونبقى كده في العلم وفي الاعمال واعمال الخير واعمال البر. شوف الله يرزق المؤمن بسبب وبغير سبب، ولكننا مطالبون بالاسباب. ما نعملش بقى زي الجاهل اللي سمع قارئ يقرا وفي السماء رزقكم وما تعدون. في السماء رزقي، في السماء رزقي وانا اطلبه وهنا في الارض. فذهب الى الارض الخالده ينتظر الرزق هناك. لا ينفع لو قعد ما خدش الاسباب مفيش طعم هيجيله هيموت. ولو طعم وصله هيمد ايه بقى اخذ بالاسباب؟ يبقى ابطل مذهبه. لو ما مدش ايه هيحط له في بقه هيحرك الفكين يبقى اخذ بالاسباب وابطل مذهبه. لو ما حركش الفكين هيموت. يبقى الله يرزق المؤمن بسبب وبغير سبب، لكننا مطالبون ان ناخذ بالاسباب. قال ابن الطيب في مدارج السالكين عن سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحج او العمره او الجهاد اخذ الزاد والمزاد. وده سيد المتوكلين وخير من كمل مقامات العبوديه ومن اعظمها التوكل والاستعانه بالله جل وعلا. وهو يعلم ان رزقه في السماء والارض المزاد ياخذ بالايه؟ بالاسباب. شوف غير حرام عامل باب فريق عبد الله بن ريق اسماء ذات النطاقين، كل دي اسباب ياخذ بكل الاسباب وهو سيد المتوكلين. فالاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل بل هو من التوكل، انك تاخذ بالاسباب لكن تعلق القلب بمسبب الاسباب وهو الله سبحانه وتعالى. شوف زكريا عليه السلام كلما دخل عليها في تفسير الألوسي والطبري قال غير واحد من السلف أي وجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف وفاكهة الصيف في فصل الشتاء. قال يا مريم أنى لك هذا. قالت من إيه؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. بما امرها الله ووفي اليه بجذع النخله. ليه؟ ايه سبب، بل مش بدون سبب، بس ده اتى لها بفاكهة الشتاء في الفصل. الصف العكس في هذا الموضع، وهي امرأة بطبيعتها ضعيفة وفي حال الولادة ضعف على ضعف ووهن على وهن، والملك جل وعلا في هذه الحال يأمرها أن تأخذ بالسبب وأن تهز بجذع النخل. السؤال، لو اجتمع بعض الأشداء الأقوياء منكم على جذع نخل ثابت الرسخ في الأرض، هل يستطيعون هزه؟ طب دي امرأة وفي حالة ولادة، طب لو سعف النخل اللي فوق ماشي وقع، طب من تحت الجذع ايه؟ طب الله، هل الله عز وجل يخاطب الانسان بما لا يقدر عليه او بما يكون فيه فوق طاقته، او يخاطبه بما ليس اهلا له؟ تعالوا نروح عن ذلك علوا كبيرا. امال ايه الحكم؟ اهل العلم قالوا في هذا الامر حث وحض على الاخذ بالاسباب ولو كانت يسيره ناقصه، ولو كانت ضعيفه قاصره، فكان الله قال لها يا مريم خذي بالسبب وهزي الجذع وعلقي القلب وتوكلي على مسبب الاسباب الرازق الرزاق وسيرزقك. الم تر ان الله قد قال لمريم وهزي اليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء جنته، ولكن كل شيء له سبب. لابد من اخذ الاسباب، لابد حتى الجنه. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما بالسببيه بما كنتم تعملون. يبقى الجنه بسبب ايه؟ العمل، لكن مش مقابل. وده اللي وضح لك حديث النبي لن يدخل احد منكم الجنه بعمل. يبقى ما فينا بقى مقابله، يعني الجنه دي مش مقابل عمل. ده انت لو قعدت تشتغل ليل ونهار في الطاعه والعباده، لكن لا شك ان العمل ايه؟ سبب. انتبه، الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن بسبب وبغير سبب. شوف في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه وفيه، عشان نعرف ايه بقى اللي ممكن الانسان يرزق بغير سبب، السبب عرفناه. وفي هذا الحديث بعد وقعه بدر، ابتاع بنو الحارث خبيبا رضي الله عنه. بنو الحارث اشتروا خبيبا الصحابي الجليل، وكان خبيب خلي بالك اللي جاي ده بيسموها باصطلاح العصر مفاجاه من العيار الفقير. كان خبيب رضي الله عنه هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر، يعني الناس الوقت امسكوا بمن؟ بقاتل سيده، بقاتل سيد القبيله. خبيب ده اللي قتل رضي الله عنه هو اللي قتل سيد ايه؟ قبيله بني الحارث. واحد بقى مسك اللي قتل سيده او والده سيد القبيله. فلبث خبيب رضي الله عنه عندهم اسيرا، كبلوه وسلسلوه بالاغلال. فلما اجمعوا على قتله استعار خبيب رضي الله عنه من بعض بنات الحارث موسى يستحد به، طلع موسى لها ليه؟ حق شعر انا عزيز الله. فاعرضته الموسى واحده في البيت، ادت له ليه؟ الموسى. هو لسه ايه؟ مكبل ومسلسل، وطلع الفرمان ان هو سيقتل. وبينما هي غافله، المراه دي غفلت عن خبيب، درج بني من ابنائها، ولد من اولادها على حين غفله منها، ذهب الى خبيب رضي الله عنه فنظرت فوجدته مجلسه على فاخذ مع بن عبدين والموسى بيده. ماذا انتم فاعلون بي؟ ماذا انتم صنعون معي؟ ادقوا على رجليه والموسى بيدي. ده كان يسال حد يقول كده هتعملوا بقى فيه ايه؟ قالت المراه ففزعت فزعا عرفها خبيب في وجه المرأة. انتبه شعور بالقلق والذعر والرعب والخوف. ليه؟ لأن الفرمان طلع إن هو سيقتل بعد قليل، وفي إيده موس وإيده على رجلينا، يبقى إيه المتوقع؟ هيقتل الولد. لكن أنا بسألكم قبل ما نتكلم، قبل ما نواصل الحديث، خبيب ده تربية مين؟ خير المربين صلى الله عليه وسلم. انتبه ليه؟ عشان مسلسل بقى الإسلام وحشية والشريعة هتكون عنف ودموية وشريعة غاب وهيقطعوا الرجلين والرقاب. شوف، ويقول لك الاسلام ده صدر الارهاب، كذبوا. والا فاين الديمقراطيه التي صدروها الينا في فلسطين وافغانستان على فوهات المدافع والبنادق؟ اين الليبراليه التي منعت الاخت هند من ان ترتدي حجابها في الشارع الفرنسي؟ هذه اباطيل واساطير وكلام يتشدقون به فحسب. شوف دينك عشان تعترف وترفع راسا بالاسلام. لها أتخافين أن أقتله؟ أنت خايفة أن أنا بحب الطفل ده؟ والله ما كنت لأفعل ذلك، ده احنا تربيتي خير المربي محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا يا إخواني، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في وقت الحرب قال لهم لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا رضيعا ولا امرأة. هما اليهود الصهاينة بيعملوا ايه بأطفال المسلمين؟ بشار العالم المجرم بيعمل ايه بأبناء أهل السنة؟ بتشوفوا انتوا الحرب والمذابح كل يوم وكل ليلة، وإلى اللحظة ماذا فعل البوذيون بإخواننا المسلمين في بورما؟ شوفوا الحرب العالمية الأولى والثانية كم خلفت من قتلى ومصابين ومشوهين، وشوفوا كل الغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات الصحابة كم من قتيل قتل، ولأجل ماذا؟ فرق وانتبه. شوفوا لا أتخافين أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. تخيلوا المرأة تقول إيه؟ الموقف اضطرها أن تنطق بالحقيقة والحق، وليت كفاره ومشركه مشركي هذا الزمان كهذه المرأة قالت والله ما وجدت أسير القط خيرا من خبيب. إيه مولانا دخل القصة دي في الرزق الرزق؟ اسمع، قالت ولقد وجدته يومئذ وإنه لموثق بالحديد مسلسل ومكبل بالأغلال والطيور، وإنه ليأكل قطفا من عنب يأكل عنقودا من عنب، وما بمكة من ثمرة وما بمكة من عنبة، وإنه لرزق رزقه الله خبيبا. إنه رزق الرزاق. هروح سريعا عشان أختم معاكم في رزق الحيوانات. أنا ذكرت رزق الكفرة ورزق الحيوانات، وهواصل معاكم الكفرة لأن أتأخر في الرزق الرزاق إن شاء الله، لأن الحديث طويل جدا يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لكن عشان أنت يطمئن قلبك ربنا رزق الكفرة. الله جل وعلا رزق الحيوانات، أنت يا موحد يا من تسبحه وتوحده وتسجد له وتعبده تشك ويضعف يقينك في أن الله هو الرازق الرزاق الذي رزق الكفرة أفينسك. لكن هنعرف الحكم في المرة القادمة إن شاء الله، لكن سريعا كده شوف الله يرزق الحيوانات. علماء الحشرات اكتشفوا أن النمل الأبيض يتغذى على الخشب، فأخذتهم الحيرة والدهشة. لمن؟ لأنهم يعرفون أن الخشب لا يحتوي على أي مادة غذائية. الخشب ما فيش غذاء، طب النمل ده كيف تستمر حياته؟ كيف يستطيع العيش؟ اكتشفوا بعد ذلك العجب العجاب، اكتشفوا في داخل الجهاز الهضمي للنمل الابيض اللي هو زي الدود ده اللي بيبني الخشب وبيعمل مكانه هيكل خشبي على قد الخشب اللي اكله، منتشر قوي في الصعيد اللي هو زي الدود، طلع ليه جهاز هضمي؟ سبحانك ربي. وكمان اكتشفوا في داخل الجهاز الهضمي للنمل الابيض حيوانات دقيقه جدا يتكون جسمها من خليه واحده. يبقى النمل الابيض طلع ليه جهاز هضمي، وهو جهاز هضمي حيوان جسمه بيتكون من خليه واحده، بيعمل ايه؟ قاعد جوه بقى منتظر. اما الخشب يدخل ويمر بالجهاز الهضمي قاعد مستناه جوه، يقوم يعمل ايه بقى الحيوان الدقيق ذات الخليه الواحده؟ يقوم بتحويل هذا الخشب عن طريق افرازات معينه يفرزها من خلال جسمه، يقوم بتحويل الخشب عن طريق هذه الافرازات الى ماده غذائيه يتغذى عليها بعد ذلك النمل الابيض بقدره الله القادر القدير المقتدر. ثم الله الذي اتقن كل شيء. شوف ابن القيم ايه؟ من عجيب امر الفاره، عشان ما تقولش الرزق يحب الفهلاوه والخفيه وتشتغل تقول مشي القضى اي حاجه كروت يلا واقلب يلا وشويه بتاع، او اديله قضى مسوسه وغش وانصب عليه واضحك عليه. لا يا اخي، الرزق مش بالفهلاوه والخفيه بمعنى الغش والنص، لو تقصد بالفهلاوه والخفيه اخذ بالاسباب وتجيب ده امر اخر، لكن الرزق يشترك بماذا؟ بالتقوى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن عباس اي من طريق لا يخطر له على بال البت. الناس بتفكر ان احنا لو طبقنا الشريعه الناس هتجوع وهتفتقر وهتمرض وهتجي لها اوبئه وتاكل في الارض والتراب. ده اما انسان جاهل بالشريعه او كائن وماكر لشريعه الاسلام. اتصدقون الله يا عباد الله؟ انا بيقول رب العزه سبحانه وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. يعني لو استقمنا على الاسلام على الجده هي الخير الوفير الخير الغزير. اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى، ولو كيف تستطيع الفأرة الحصول على هذا الزيت؟ فكر أنت يا صاحب العقل والفكر وانظر كيف هذا الله جل وعلا هذا الحيوان الضعيف إلى هذه الحيلة العجيبة. ما هذا الحيوان الضعيف الفأرة إزاي تجتنب الرزق؟ أفينساك أيها الموحد؟ لكن إحنا محتاجين نراجع الحسابات، إحنا مبتلى بالذنوب والمعاصي وسوء الظن وضعف اليقين وأكل الحرام. تذهب الفأرة فتحمل الماء في فمها ثم تصبه في الجرة وتفعل هذا الأمر تكرارا ومرارا، تعطيك المية وتحط فيه في الجرة حتى يطفو الزيت على سطح الماء وتشرب بإذن الله. من الذي علم الفأرة قوانين الطفو؟ من الذي علم الفأرة أن الزيت أخف من الماء؟ فإذا ما صبت الماء طفى الزيت على سطح الماء. أإله مع الله. من الذي علم الذئب إذا نام أن يناوب بين فإذا نعست إحداهما فتح الأخرى؟ أإله مع الله. من الذي علم الحية إذا جاعت ولم تجد طعاما أن تنصب نفسها كالعمود فيأتي الطائر يقف عليها فتنقض عليه لأكله؟ أإله مع الله. من الذي علم الثعلب إذا جاع ولم يجد فريسة أن يستلقي على ظهره وأن تنتفخ بطنه فتأتي الطيور عليه لأكله فينقض عليها لأكلها؟ أإله مع الله. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، لا ولا العشير ولا عشرا من العشر. إنه الرازق الرزاق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحديث طويل طويل، وإن قدر الله لنا لقاء آخر بإذنه سبحانه وتعالى، إن قدر لنا لقاء آخر إن شاء الله نواصل الحديث حول هذه المعاني وحول اسمين هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا الرازق الرزاق. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنب مصر المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصرنا وشعبنا وديننا وإسلامنا وشريعتنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد كلمتهم واجمعهم على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا فضلته يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الربع اللي جاي إن شاء الله. شوف إن شاء الله يا مولانا. طبعا يعني أنا أعتذر لكلامي بين يدي الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد طويل، وصلى الله وبارك فيكم أجمعين، وأنا أتقبل منه أي مسألة.